كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله، كلما ناديت يا هو ولا يا عبدي أنا الله. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول، أينما يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة، هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة شرعة النبي محمد. صلى فيك.